خلاص. ففي منكر ونكير حيسألوه، هو مش كده، مش هذا المقصود. يبقى هو سأل الله له التثبيت وقت ما يسأل. طيب من عوامل هذا التثبيت التذكرة أم لا؟ من عوامل هذا التثبيت تذكرة ولا لا؟ خلاص، هذا السبب انه يتذكر حتى يثبت عند السؤال. هذا يقتضي انه يسمع، هو بيسمع في وقت ده ولا لا؟ بيسمع. وفي قال لقينوا موتكم لا اله الا الله، يخش في التلقين ده، قد يدخل. دي كلها دلة عامة، العلماء مش بتلعب، هي فاهمة. قبل اللي ما تقول هذا الكلام هي فاهمة، هذا الكلام مفهوم. فتحفظ. يعني انا ليه بنقل الاقوال؟ قال ابن تيمية، قال احمد، قال علماء اهل الشام، قال طائفة، قال كذا، قال كذا. ليه؟ ما اقولش كده وخلاص، عشان قبل ما الواحد يخطو خطوة وينكر ويعارض يتحسب. ها؟ لا نقول نحن نقلد افرادا، لا، لكن لا تقلل من شأن هؤلاء، فهم ادرى بموارد الشريعة منك، وهم اعلم باصولها منك، وهم احرص على السنة منك. هذا صحيح ام خطأ؟ ولكن ليس هذا كما نقول عبادة للرجال، لا، لكن هذا معرفة لحق الرجال، ومعرفة لحق هؤلاء الايه؟ الائمة. ومعنى هذا نقول انهم يصيبوا ويخطئوا وليسوا ايه؟ بمعصومين. اذا يعني تحفظ لما تشوف انت بتتكلم بترد على مين، دي رقم واحد يعني. ماشي؟ نعم. ايه؟ بعدين عايزين نخش عليها. طيب الحالة دي من ضمن الحالات الخاصة ولا من الحالات العامة؟ احنا فين دلوقتي؟ شو هو سامع رجليك دلوقتي؟ هو مش رجليك سامعها دلوقتي؟ انت بتخبط وانا بكلمه دلوقتي. ها؟ عايز تقول ايه؟ هو هذا يريد ان يثير القضية، هل الموتى يسمعون ام لا يسمعون؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف. من السلف من قال يسمعون مطلقا، يسمعون مطلقا، واستدل بهذا الحديث ان الميت يسمع قرع نعال مشيعيه، واستدل بحديث قليب بدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يخاطبهم فيقول له عمر أتخاطبهم وقد جيفوا ماتوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع بي منهم الآن يا عمر، هم سمعين أكثر منه، هم سمعين إيه أكثر. ففي هذه اللفظة ما أنت بأسمع بي منهم الآن، هذه زيادة صححها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. كلمة الآن أي أنه في ذلك الوقت، وكأن هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمعهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الآن. والأصل أنهم لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هذه آيات صريحة أن الموتى لا يسمعون، مش كده؟ طيب، لكن هل المقصود بأن الموتى لا يسمعون سماعا مطلقا أم لا يسمعون سماع انتفاع؟ إن الله جل وعلا شبههم بالكافر، شبه هذا تشبيه مين؟ بالكفار. طيب، فهل الكفار لا يسمعون مطلقا أم لا يسمعون سماع انتفاع؟ بيسمع، هو بيسمع، بس بياخد من هنا كأقناع الرجال، يدخل من ودن يطلع من ودن، ما يستفيد بالكلام. يبقى إذن لا يستمع استماع ينتفع به، كذلك الموتى لا ينفعهم السماع الآن، لكن لا يدل على أنهم لا يسمعون مطلقا، هذا قول. طيب ماشي. وقال يؤيد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب قليبا أهل قليب بدر من الكفار، وأيضا قال إن الميت يسمع قرع نعال مشيع، وانتصر لذلك طائفة من أهل العلم. والشنقيطي في أضواء البيان يعني ك

أن إيه؟ أن هذه الجلود وهذه العظام تؤكل، الدود يأكلها فلا يجد شيئا، فإذا فتح القبر ولم يجد فيه شيء جاز أن يدفن فيه فيمكن في هذه المقابر. لكن هل المقابر التي يدفن فيها الناس الآن هل هي مقابر شرعية؟ لا، ليس مقابر شرعية. مقابر شرعية ما الشق وإما ألا، لكن هذه المقابر التي يصنعونها هل هي جائزة؟ نقول نعم جائزة، طالما أنه فيش فيها مخالفة شرعية، لأن فيها المعنى الذي من أجله شرع القبر، وهو حفظ جسد الميت عن أن ينتهشه السباع، وأيضا حفظ الأحياء من رائحة الميت. وهل هذا موجود في هذه المقابر؟ موجود، بتحفظ الميت وتصرف أذاه عن الأحياء، خلاص يبقى جائزة. لكن الشرع أنها تكون يشق إيه؟ يلحق، خلاص هذا. فأنا بتكلم هذا على الشق واللحق، حتى ولو هذه المقابر الجائزة أتوا بعد فترة ووجدوا أن العظام بلدت هكذا، جازوا أن يجمعوها ويدفنوها في مقبرة جماعية يسموها معظمة، ويدفنوا في هذه المقابر مرة ثانية، ولا حاجة أن يبنوا دور فوق دور. ويخشى أن هذا يكون من البناء فوق القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى فوق القبر، خلاص الدور الثاني ده يخشى أنه يكون من البناء فوق القبر، قال وأن يبنى عليه، لا أن يغلس عن القبر وأن يبنى عليه وأن يقام عليه مسجد وأن يكتب عليه، كل هذا من ذلك. نعم. الحجرة فوق الأرض، هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليمن لا تجد قبرا مشرفا إلا سويت به الأرض، خلاص، أو صنما أو تمثالا، فأمروا بالقبر العالي المبنى عن سطح الأرض أن يسويه بالأرض ولا يرفعه عن الأرض فوق شبر. ليه فوق شبر ده؟ عشان ما يقعدش عليه زي ما قلنا، وإيه، ولا يتكى عليه ولا يجلس عليه ولا يصلي إليه، عشان يعلم ما يبقاش هو الأرض قطعة. فهذا الارتفاع فقط لمجرد الإعلام أن هذا قبر، اللي هي ارتفاع إيه؟ ماشي ربع متر، ماشي خلاص، اللي هو زي المقابر، بيقول مقابر الجمعية الشرعية ارفعوها ربع متر نص متر، دي في حيز المعقول. أما المقابر القديمة لو رحت الشفع والبساتين والكلام ده هتلاقي الشواهد اللي عاملينها العالية دي الطولة بتاع متر ونص، وبعدين عاملين لها شاهد فوق، واضح إن دي في المخالفة الصريحة. ها؟ مش سامع يا ابني تقول إيه؟ مالها؟ ده للضرورة بقى، أنت مش لاقي مكان تدفن فيه، هم يصنعون في البقيع هكذا. يعني لما يضيق الأمر خلاص بيجعلوا مقبرة جماعية يجمعون فيها العظام ويطهرون مكانا ويدفنون فيه الناس، لأن البقيع أصبح الآن محدود، والمدينة اتسعت ويموت فيها بالآلاف ويدفنون في الإيه؟ في البقيع، فالمكان لا يتسع، ويجعلون أماكن يقبرون فيها الناس وهكذا، وبعد فترة قديمة يبقى هذا المكان يجوز أن يدفن فيه مرة ثانية أو كذا. طبعا فيه إشكال، هذا لم يكن من عمل المسلمين أن الرجل يدفن وحده والمرأة تدفن وحده، إلا إن كان في ضرورة وما فيش وكذا، فقالوا حيبقى ظهر الرجل في ظهر المرأة، إنما دل الضرورات حتبيح المحظورات، لكن الأصل عدمه. هننسيب الدرس ونكلم بقى. لو دفن بطريق الخطأ إيه؟ الرجل مع ست يفتح القبر ويطلعه أو يطلعه بعد شهر، افتحوه برضو. لا لا، ازاي شهرنا يعني. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر، ويكره تزييقه وتقصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به. والحقيقة انه يحرم، صحيح تحريم الطواف به وتحريم التقبيل لأنه من البدع، وقد روي أنه ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، طواف بالقبور ويجعلونها كالمشاهد، يقول لك حج المشاهد، يقصد بحج المشاهد طواف بالإيه؟ بالقبور، مشهد الحسين ومشهد مش عارف مين ومشهد مين، سموهم إيه؟ المشاهد وحج المشاهد، هذا من الشرك. قال وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه. طيب